أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ينبغي أن نعود إلى الكلام على شرح الأسماء الحسنى لله تعالى، وهذه قضيتنا التي لا يجوز لا ينبغي لا يستحب يكره كل هذه الألفاظ أن نخرج عنها. وقضية معرفة الله تعالى هي القضية الأولى التي منها وبها وعليها تتفرع كل القضايا، يعني قضية توحيد الرب سبحانه وتعالى هي القضية التي نتعلمها من الأسماء الحسنى والصفات العليا لله جل وعلا، وهي أقصر الطرق إلى الله تعالى. إن فتح الله تعالى على أحد بمعرفة أسمائه وصفاته فتح عليه بكل شيء، فتح عليه بالإقبال عليه وبمحبته وتوحيده والتعلق به وحسن التوكل عليه والثقة فيما عنده، فتح عليه بخوفه ورجائه، وفتح عليه بأنسه بالله وطمأنينته إليه وسكونه إلى ربه، فتح عليه كذلك بالشوق إلى الله تعالى والاستعداد للرحيل إلى الله جل وعلا، ثم فتح عليه بعد ذلك في العبادة والمعاملة بما يأخذ من هذه الأسماء الحسنى بحظه منها، ويفتح عليه بالتوبة وما يتعلق بها، يفتح عليه باسمه الرزاق بالرزق سواء بأرزاق الأرواح وما يتعلق بها أو بأرزاق الأبدان وما ينشأ عنها. تعرف إلى الله تعالى باسمه الوهاب كذلك، باسمه الغفور كذلك، باسمه الشكور كذلك، فيأخذ من كل اسم من هذه الأسماء حظه الذي به يسير إلى الله ويتلقى إليه ويحب ربه ويقبل عليه، وتكون محبة الله تعالى أعظم المحاب في قلبه، حينئذ تتحسن عبادته وإقباله على الله تعالى وخشوعه لله تعالى وخضوعه إليه وانكساره بين يديه وافتقاره لله تعالى إلى آخر ما أشرنا على الأقل في الأسماء الحسنى التي ذكرنا. المهم وصلنا إلى اسمه الطيب، وهو من الأسماء المهمة التي تكلمنا عليها، واسمه طيب لم يرد في القرآن، وإنما ترى نكتة بديعة لطيفة في هذه المعاني التي سنذكرها في القرآن الكريم إن شاء الله تعالى الآن، وهي أنه قد ورد اسمه سبحانه وتعالى طيب في السنة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء القرآن ليبين أنه سبحانه وتعالى لا يجاوره في جنته إلا الطيبون، ترى هو الطيب أو لا؟ إذا كان لا يجاوره إلا الطيبون فهو الطيب، وهو الذي خلق لهم أن يكونوا كذلك، وخلق لهم الطرق الموصلة إلى أن يكونوا طيبين، وبين لهم هذه الطرق، والمؤمنون منهم أعانهم على سلوك هذه الطرق ووفقهم إليها وحببهم فيها وحببها إليها، أليس كذلك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنه سبحانه وتعالى عندما يأخذ المرء حظه من اسمه الطيب تنقلب أحواله كلها، يصير قد أخذ بحظه من الله الطيب سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا المرء صار طيبا، تتوفاه الملائكة الطيبين، يدخل الجنة طيبين، يتكلمون الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وكان عمله كذلك هو العمل الطيب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وكذلك صار بدنه بدنا طيبا، لما سنذكر من الآيات المتعلقة بما أشار الله تعالى إليه من هذا المعنى في الطيب، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، إن الله أمر المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فصاروا بهذا العمل الصالح طيبين في أبدانهم، وصاروا بالإيمان طيبين في قلوبهم، وصاروا بالكلم الطيب وذكر الله تعالى طيبين في ألسنتهم، فصاروا مستحقين لأن يكونوا بفضل الله تعالى أهلا لمجاورته في جنته. فإن الدور كما ذكرنا يوم القيامة ثلاثة، دار هي للطيبين المحضة، دار الطيبين المحضة، ودار الخبثاء المحض، ودار بين الدارين من جمع فيها بين الطيب والخبيث، لا يدخلون الجنة حينئذ إلا أن يتطهروا من هذا الخبيث حتى يدخلوا الجنة. ماشي هذا الكلام. عادتنا في شرح هذه الأسماء أن نعود إلى القرآن الكريم لنرى كيف وضح القرآن الكريم وكيف بيّن الله تعالى هذه القضية، يعني قضية أن يكون المرء طيبا والطرق التي يسلكها حتى توصله إلى أن يكون طيبا، ثم عاقبة هؤلاء الطيبين عند الله تعالى. وبين خلال ذلك بعض المسائل نشير إليها إن شاء الله تعالى. وهذه الآيات الكريمات قد صنفناها كما هي العادة على فتح الله تعالى إلى تلك العناوين التي تحتوي تحتها المعاني التي نقصد إلى الوصول إليها من معرفة هذه الأسماء في القرآن الكريم. هل واخد باله؟ يعني كيفية دراستنا، يعني نتكلم عن كيفية دراستنا الأسماء الحسنى، كيف ندرس الأسماء الحسنى في القرآن الكريم لقضية الكسب في المسألة والوهب فيها، ندرسها على هذا الحال. معنى أننا ننظر في الآيات الكريمات التي ذكرت هذه القضية، قضية الطيب، ثم ننظر كيف تكلم عليها القرآن الكريم، فنرى في غالب الأحيان أن القرآن الكريم وضع عناوين رئيسية لقضايا متعلقة بالطيب، ثم تحت هذه العناوين الرئيسية جاءت آيات تبين هذا العنوان وتشرحه. فمثلا أول عنوان عندنا: لا يدخل الجنة إلا الطيبون، أليس كذلك؟ هذه تحمل هذه الآيات التي تدل على هذا العنوان. العنوان التالي: بيّن الله لهم أنه خلق كل شيء طيب سبحانه وتعالى، وأمر المؤمنين بأن يلتزموا بهذا الشيء أو أن يأكلوا منه أو أن يسيروا فيه، يعني خلق كل شيء طيب يوصلهم إلى الله تعالى. فنذكر هذه الآيات، نرى آيات بيّنها الله تعالى تقول: افعلوا كذا وكذا، وقد خلقت لكم كذا وكذا، وامتننت عليكم بكذا وكذا. هذه الآيات تراها تحت هذا البند، وهو أن الله تعالى خلق كل شيء طيب ليأخذ المؤمنون منه حظهم، ليكونوا كذلك طيبين حتى يستحقوا هذه العاقبة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عاقبة الطيبين، قال مثلا: تتوفاهم الملائكة طيبين، أو ذكر: سلام عليكم في دخول الجنة، طيبتم فادخلوها خالدين. هذه عاقبة الطيبين. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك النهي عن تحريم هذه الطيبات التي أخرج لعباده، والاستكمال لهذا أنا إن شاء الله أشرح هذه الآيات والناس تفهم على قدر ما تستطيع على المنهج الذي سرنا عليه من قبل، مش كده؟ حد أول مرة يحضر هذا المنهج؟ مين أول مرة يحضر هذا المنهج وما أراهوش قبل كده؟ محدش أراه في أسماء الحسنى؟ ما حدش ليه يجيب الأسماء الحسنى يقراها اللي احنا شارحين عليها هذا المنهج؟ يجيب رسالة صغيرة كده، الرفيق مثلا أو الودود أو القدوس أو اللطيف، ويقرأ ليتميز له هذا المنهج، منهج تفسير الموضوع للقرآن الكريم المتعلق بالأسماء الحسنى، وهو كيف عالج القرآن الكريم، وهو أعلى ما يعالج. القرآن الكريم ده أعلى ما يمكن أن تأخذ منه علاجا لأي موضوع من موضوعات الأسماء الحسنى بالذات. لأن السؤال المنطقي: الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، ترى هل في غير القرآن ما يمكن أن يفيدك بمعاني هذه الأسماء، وكيف تتوصل إلى حظك منها، وما تفيدك به هذه الأسماء؟ فأعظم ما يفيدك إذن في وصولك إلى معرفة هذه الأسماء ومعانيها وما يترتب عليها وحظك منها وجزاءك المترتب على معرفتها فيها هو القرآن الكريم، وتزيد السنة كثيرا كذلك في توضيح هذه الآيات وتفسيرها أو في زيادة عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي واحد يقول لك الأسماء الحسنى كده بقى كلام طبيعي. الأسماء الحسنى تعرفها منين؟ يقول له: عرفها من القرآن الكريم ومن سنة النبي لا شك. ولكن القرآن الكريم عندما تكلم على توحيد الله تعالى لم يترك مجالا لغيره، وفي هذه الحالة يعني في حالتنا فإن القرآن الكريم لما تكلم عن التوحيد أفاض فيه تلك الإفاضة التي تأخذ بأيدي الناس إلى توحيد الله، هذه أهم قضية، وأهم قضية لا بد وأن يكون قد شرحها القرآن شرحا وافيا، وبينها تبيينا يصل إلى القلوب والعقول، وكذلك بينها تبيينا يسلك به المرء سبيله إلى الله تعالى، وبينها تبيينا يحمل المرء على محبتها والسير فيها إلى الله تعالى، وبينها تبيينا يبين العاقبة والجزاء الذي يحمل المرء ويحببه في الله تعالى، لأن الهدف من معرفة الأسماء الحسنى هو معرفة الله ومحبته، ينبني على ذلك توحيده، ثم ينبني على محبته ومعرفته وتوحيده كل قضايا الدين بعد ذلك، محبة الرسول نابعة من محبة الله، محبة السنة نابعة من محبة الله تعالى، اتباع الرسول والتزام هديه واقتفاء أثره كل ذلك نابع من محبة الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ماشي، واضح كده، رأينا القرآن. يبقى احنا دلوقتي النقطة الثانية في التفسير الموضوع لنا، وهو أننا نذكر الآيات إجمالية، يعني ما ذكر في الطيب من آيات، ونصنف هذه الآيات على حسب الموضوعات، ثم بعد ذلك ننظر فيها نظرة إجمالية تبين لنا الموضوع مستكملا، وإذا شاء الله تعالى نشرح بعض الآيات من هذه الموضوعات لتبين لنا تفصيلا بعض هذه القضايا، لأن الدرس درس توحيد الأسماء والصفات ليس درس التفسير، ومن ثم فإننا نأخذ شيئا من الآيات المهمة التي توضح المقصود من الأسماء والصفات ثم نشرحها بعد ذلك. إذا من يقرأ هذه الأسماء الحسنى في الرسائل النازلة فيها يرى هذا المعنى بقى. يرى أولا الكلام على الأسماء وأدلتها من الكتاب والسنة ومعناها، ثم بعد ذلك يرى ما ورد في القرآن الكريم إجمالا لهذه الآيات وموضوعاتها، ثم ننظر في تفسير بعض الآيات تفصيلا. أنه جمع كل صفات الحمد التي يثنى على صاحبها، وفي نفس الوقت حصل من كل صفة أعلى ما يمكن أن يكون أو أن يصل إليه بشر من هذه الصفة، وبالتالي قد جمع كل الطيبات وجمع أعلى ما يكون في هذه الطيبات من الاتصاف بها صلى الله عليه وسلم، فكان حينئذ هو القدوة والأسوة كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح هذا الاستدلال؟ واضح؟ هذا الأول. الأمر الثاني، العنوان بقى الثاني: لا يدخل الجنة إلا الطيبون. الله جل وعلا ذكر لنا أنهم، وهذه المسألة الأولى، تتوفاهم الملائكة طيبين. واضح هذا المعنى؟ تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني أنهم كانوا في حياتهم طيبين، فجاءهم ملك الموت وهم طيبون، لأن المرأة يموت على ما كان عليه، على ما عاش عليه. وهذا المعنى نريد أن يفهمه الناس، لأن هذا المعنى قريب كما ذكرنا من قبل من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل في مقدور أحد أن يموت إلا وهو مسلم؟ هل في مقدور أحد ذلك؟ ليس في مقدور أحد أن يموت وهو مسلم، وإنما المقصود إذا من الآية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن تعيشوا على الإسلام الذي أمركم الله تعالى به، وأن تحققوا الإسلام كما دعاكم الله تعالى إليه وكما سماكم مسلمين. فإذا جاءتكم الملائكة ملائكة الموت حينئذ كنتم على هذا الإسلام فتتوفاكم عليه. ولما كان المرء لا يعلم كما ذكرنا متى ينتقل إلى الله ويموت، فلا بد وأن يكون على عمل صالح حتى إذا مات مات على هذا العمل الذي يقول فيه المولى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. ما الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، مختصر الكلام إذن أنهم كانوا طيبين في حياتهم ولم يتخلفوا عن هذا الطيب أن يكونوا طيبين إلى أن وافتهم الملائكة، ولما وافتهم كانوا على هذا الحال الطيب فتوفتهم. والذين تتوفاهم الملائكة طيبين، حد طيب يقول عشان بس أطمن الناس فهم قول مين هيقول يعني كانوا في حياتهم طيبين، يعني كانوا حال حياتهم طيبين، يعني في كل أوقاتهم طيبين، ففجأتهم الملائكة وهم طيبون. واضح كده؟ فلابد أن يكون المرء على إيه؟ على الحال الطيب في إيه؟ في كل أوقاته. مش بقول لك إذا أحب الله عبدا استعمله، قال وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه العمل صالح ثم يقبضه عليه. ولما كان المرء لا يعلم متى يموت، فلابد أن يكون على عمل صالح حتى إذا قبض قبض على عمل صالح، بل لابد أن يكون في كل أوقاته على عمل صالح، أن يكون طيبا حتى إذا وفته ملائكة الموت كان من الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. وهذه التي نستفيدها من الآية الإجمالية. أنا لا أريد أن أفسر تفسير تفصيل الآن، وإنما أشير حتى يستطيع الناس فهم هذه المعاني عن الله تعالى، وكيف أن الله أمرهم أن يأخذوا حظهم من أن يكونوا طيبين، وأن هذا الحظ متصل بهم لا ينفكون عنه إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. وهذا معنى المهم، أنك مطالب بأن تكون طيبا في كل أوقاتك وفي كل أقوالك وأفعالك وقلبك وعملك وخروجك ودخولك، حتى إذا وفدك أو جاءك الموت بغتة كنت على الحال الذي ذكر الله تبارك وتعالى أهله وأمرهم حال حياتهم أن يكونوا إياه، يعني أن يكونوا طيبين. بأول حاجة تستفيدها من هذه الكلمة بعد الذي أنك قد نويت أن تكون طيبا في كل وقتك، ما فيش وقت بقى ما تبقاش طيب. قال له يعني إيه؟ قال له يعني ما يكلمش كلمة فيها مكروه، لا يصعد العمل إيه؟ لا يصعد الكلام الطيب. وبعدين قال له والعمل نفس الكلام، أن يعمل عملا طيبا صالحا، أن يعامل. إذا كان أمره ألا يخرج منه كلم مكروه تراه يعمل عملا مكروها أو ينظر نظرا محرما أو يتصرف تصرفا مكروها ليس طيبا، تراه كذلك وقد خرج قلبه عن التعلق بالله ومحبته إلى الوسواس وصور الشيطان وأماني الدنيا والخلطة والائتناس بالناس إلى غير ذلك مما يفسد القلب، وقد ذكرناه هذه التي تستفيدها أول ما تستفيد في هذا المعنى، الذين تتوفاهم ملائكة طيبين. هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقال لهم حينئذ بعد ذلك الآية التالية في قوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه نقطة بقى عشان الناس تتعلم فهم القرآن الكريم جميل. طب واحد يقول لنا ايه النقطة اللي يعني حد خد باله بقى كده من احنا عمالين نقول تتوفاهم طيبين وبعدين الملائكة قالوا لهم ايه؟ ها؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يبقى ماتوا ايه؟ طيبين، وراحوا دخلوا الجنة ايه؟ طيب ما بين الموت ودخول الجنة كانوا ايه؟ ها؟ كانوا وحشين؟ قالوا لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما طبتم فادخلوها؟ طيب هؤلاء الطيبين بقى اللي ماتوا طيبين وادخلوا الجنة طيبين عليهم فزع يوم الفزع، عليهم سؤال في القبر يحزنهم ويفزعهم، ها؟ عليهم خوف يوم يقوم الناس لرب العالمين، ها؟ عليهم عذاب أو عليهم عقاب أو عليهم غضب أو عليهم ما على بقية الناس يوم الحشر يوم الحساب يوم تدنو الشمس من الرؤوس. هم توفاهم الملائكة طيبين ودخلوا الجنة طيبين، ما بين هذين الوقتين لا شك، وهي حياة البرزخ وهي الدار الثالثة التي ذكرها ابن القيم، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. هذه الدار إذن لا شك بفضل الله أنهم آمنون فيها طالما جاءوا طيبين. يوم أن تتوفاهم الملائكة طيبين ويقال لهم في الآخرة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، ما بين أن ماتوا طيبين وبعثوا ودخلوا الجنة طيبين، إذا القبر والبعث والحساب لا خوف عليهم كما قال الله تعالى ولا هم يحزنون، وهي الآية التي ذكرناها يوما ما في الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه قد ذكرت في سورة فصلت، الآية بتاعت فصلت بتقول إيه بقى؟ آية فصلت بتقول إيه؟ فصلت ها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، يبقى ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا. مين متابع؟ ما هي دي معناه؟ هو توفاهم الملائكة طيبين ودخلوا الجنة طيبين، فما كان بين وفاتهم طيبين إلى دخولهم الجنة طيبين لا بد أن يكونوا في هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة، لن يخافوا إذن شيئا حتى يبعثوا فيدخلوا الجنة. مش ده معناها تتنزل عليهم الملائكة حال الموت ألا تخافوا، يقولون لهم لا تخافوا أي مما أنتم مقدمون عليه، ما تخافش خلاص انتهى خوفك في الدنيا، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا وأبشروا بالجنة. بشرهم بالجنة ساعتها، لذلك قال يدخلون الجنة وما ذهب عن قلبهم حلاوة هذه البشارة التي بشروها أو التي بشرتهم بها الملائكة عند الموت. واضح؟ هذه لا دليل آخر غير هذا الدليل، لا دليل آخر غير هذا الدليل الذي ذكرنا، يقول نعم قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الثالثة، هذا الدليل الثالث. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، بدون الثلاثة التي يحيا فيها المرء. فلنحيينه حياة طيبة، ليقرأ التفسير يقول حياة طيبة لهؤلاء في الدنيا والآخرة، ومن لم يحيا هذه الحياة في الدنيا لا يحيا في الآخرة. فتلك الحياة الطيبة التي كانوا فيها في الدنيا إذا بها تظهر عند الموت طيبين، إذا بها تكون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يدخلون الجنة طيبين، يقولون سلام عليكم. هذه الآية تدخل عليهم الملائكة مسلمين ويحيون إلى الأبد هذه الحياة الطيبة. بهذه الأولى، بهذا أول عنوان ذكرنا بعد العنوان الأول، وهو أن الرسول أول الطيبين. العنوان التالي الذي ذكرنا، لا يدخل الجنة إلا الطيبون، وأشرنا لهذا المعنى في الحياة الدنيا إلى الرسول. نستكمل الكلام، نستكمل هذا المعنى الإجمالي، لسه ما دخلناش في أي معنى تفصيلي. العنوان التالي أن الله تعالى بيّن لهم كل شيء طيب وامتن عليهم به وأمرهم ووصاهم بالعمل به، وبيّن لهم عاقبة الخبيث. ونسمع هذه الأمور، أن الله تعالى بيّن لهم كل شيء طيب. أول شيء يقول المولى سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا مثال ضربه الله تعالى كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لمن قبل ما بعثني الله تعالى به من الهدى. حد يذكر هذا الحديث؟ أن الله تعالى بعث النبي بهذا الهدى فتلقاه الناس كانوا فيه فرقا كالأرض. هناك أرض طيبة قبلت الرسول، قال كالماء النافع كالغيث، فالأرض الطيبة قبلته فأنبتت العشب والكلى الكثير، وأرض قيعان حفظته فشرب الناس وسقوا، وأرض إنما هي الثالثة التي هي قيعان. والأرض الثالثة هذه التي لا تنبت زرعا ولا تمسك ماء. وهذا مثل ما بعثني، أو مثل ما بعثني الله به ابن الهدى، فانتفع به من آمن به ومن لم يرفع به رأسا كذلك. المهم يبقى البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني البلد الطيب يخرج نباته، يعني يخرج منه هذا النبات الطيب، يعني مثال لأهل الإيمان عندما قبلوا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأثمر لهم العمل الصالح، وغيرهم النكد يعني الخبيث الذي يأتي على مستعمله بالشر لا يخرج إلا كذلك، لا ينبت شيئا ينتفع به. وهذا المثل يفيد المؤمنين في كيفية أن يقابلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تزكو أعمالهم وتزكو نفوسهم، وحتى ترتفع درجاتهم وتترقى أحوالهم إلى الله تبارك وتعالى، أن يكونوا ممن ينتفع بهذا الغيث الذي جاءهم من الله تعالى، وبهذا النور الذي هداهم به، وبتلك البركة التي حلت عليهم، وبهذا الهدى الذي أرسل الله تعالى به نبيه. وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كما ذكر الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وكما أشرنا إلى تعريف القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، إلى آخر هذه الأوصاف: النور والهدى والرحمة والشفاء والبركة. إلى صفات كثيرة قد أشرنا إلى أنوار القرآن الكريم فيها. التالي الكلم الطيب، الأول البلد الطيب، يعني ما بين الله تعالى من الطيب، أول شيء الهدى، ثاني شيء الكلم الطيب، كما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى كذلك ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه المعاني التي تدل على أن المرأة طيب، المرأة الطيب ده الكلمة الطيبة، قال كثير من المفسرين إنها شهادة أن لا إله إلا الله، وما يترتب على ذلك من بعد، يعني ما يترتب على معرفة الله تعالى والشهادة له بالوحدانية والقيام له بالعبودية وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالمعرفة والتوحيد والمحبة والتعلق، وكيفية الدخول إلى هذه المقامات والمنازل من الرضا والصبر والشكر، وكذلك من الخوف والرجاء والسكون والطمأنينة إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي تنبتها هذه الكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة لو استقرت في قلوب المؤمنين وانطلق منها توحيد الرب سبحانه وتعالى إذا بها تثمر، كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة كذلك تختلف هذه الكلمة باختلاف من استقبلها، كما ذكرنا في البلد الطيب، يعني استقبلها كثير من المؤمنين إذا بهم درجات عند الله، استقبلها الفسقة والعصاة والمقصرون إذا بهم كذلك، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن تراهم كمن استقبلها بالمحبة والتوحيد والرضا والبذل والاجتهاد والجهاد ومحبة الله ومحبة رسوله واتباع السنة والتزام هديه، وأن يبذل ظاهره وباطنه وماله ونفسه لله تعالى، أو من أخذها هذا الأخذ الضعيف الذي لا يؤتي هذا الثمر الذي ذكر الله، أصلها ثابتة وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، تظهر بقى هذه الثمار. المؤمن بقى إذا لم يكن له بركة تظهر هذه البركة عليه وعلى غيره، ويظهر له هذا الحال الحسن الذي يرى به نفسه مترقيا إلى الله تعالى، مزدادا من محبة الله تعالى، سائرا في طريقه لا تراجع لي لا تراجع، كما قال كلمة طيبة أصلها ثابت، والأصل الثابت لا تزعزع ولا تشكك ولا تردد ولا يسير إلى الله قليلا ثم يرجع، وهكذا بتلك الأحوال التي نحياها، وإنما قد صلب واستقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصار قلبه كالصفا أبيض كالصفا، صفا الحجارة الشديدة الملساء البيضاء، لا أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذه لهذا المثل الذي ذكر. وفي نفس الوقت المنة فيه، لأننا لا ننسى أن هذه الطرق التي بيّنها الله تعالى لأن يكون المرء طيبا كلها من منن الله تعالى. الله تعالى هو الذي امتن عليك بها، كيف امتن عليك بالكلم الطيب؟ قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يبقى الطيب من القول إنما هو هداية الله لك، ترى نفسك لا يخرج منك الطيب من القول، لا يخرج منك السيء من القول والسيء من الظن والسيء من السخرية والغيبة والنميمة والتطاول والغفلة وغير ذلك مما يخرج. اعلم أن الهداية ناقصة من الله تعالى، لأنه قال وهدوا إلى الطيب، إلى كل الطيب من القول، مش طيب واحد، لأن الله تعالى عندما يهدي امرأة ويمتن عليه لا يمتن عليه بشيء ويترك شيئا من نفس الجنس، يعني لما امتن عليه بالكلم الطيب امتن عليه بكل الكلم الطيب، مش امتن عليه بكلمتين طيبين هنا وبقيه الكلام ليس طيبا، لا، وانما منه الله تعالى تشمل هذا، كما قال: وهدوا الى الطيب من القول كان كلامهم كله طيبا. وهذا الكلام الطيب انما يخرج من قلب طيب، لان القلب لو كان يحمل ادرانا ويحمل رانا عليه او يغطيه الران، فانما يخرج منه عندما تذكر الايمان والاخره والساعه يخرج منه الكلام المستقيم، ثم بعد ذلك يقع في الغفله ويقع في النسيان، نسيان الاخره، اذا به يخرج منه الكلام المكروه الذي ليس بطيب وليس مقبولا عند الله، كما قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فتلاحظ إذن هدايتك في هذا المعنى، هداية اللسان وهداية القلب، لأن إذا كان المرء في الذكر فذكر اللسان متواطئ مع ذكر القلب، والغفلة في اللسان دليل غفلة القلب، وهكذا. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وهذا من العموم بعد الخصوص كما يقول. ثم بعد ذلك الله تعالى هداهم هداية أخرى وامتن عليهم منة أخرى، فقال سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. يعني قد يراها المرء شيئا سهلا، وإنما لا، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أو بوجوهكم وأيديكم، من الأولى في النساء والثانية في المائدة، سورة النساء الأولى سورة المائدة الثانية. وهذا الصعيد الطيب قد ذكرناه اللي قرأ رسالة القدوس، اسمه القدوس سبحانه وتعالى، أن المرأة لا يدخل على الله تعالى إلا طاهرة، فإن فقد الماء فإن الله تبارك وتعالى كذلك لم يجعله يدخل عليه بغير طهور، وإنما لما فقد الماء أمره أن يتطهر وأن يدخل عليه متطهرا بما امتن عليه من الصعيد الطيب. يعني لم يتركه عندما ترك، عندما لم يجد الماء لم يتركه يدخل عليه بغير طهور، بغير طهارة، لم يتركه يدخل عليه ليس متطهرا، كما ذكرنا لا يتمكن المرء من الدخول على الله تعالى إلا أن يكون طاهر الظاهر والباطن، طاهر الظاهر بالماء أو التراب بالصعيد الطيب، والماء الطهور كما قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أو يدخل بالصعيد الطيب كما ذكرنا، ولا يكمل ذلك إلا بأن يكون طاهر القلب حتى يتمكن من الوقوف بين يدي الله تعالى، وحتى يكون في محل القبول عند الله جل وعلا. فامتن عليهم بالأمرين معا، ولم يترك لهم أن يدخلوا على الله غير متطهرين. وهذا يدلك، يعني بيقول لك يعني أنا أضرب إيدي كده على التراب كده مرة ونفضها وامسح وشي، هو ده اللي يعني الأمر اللي هيخليني متطهر؟ يكفيك أنك قد امتثلت أمر الله تعالى في عدم معرفتك للحكمة في هذه المسألة، أنك قال لك افعل ففعل. يكفيك أن تكون متطهرا، ويكفيك أن تدخل عليه سبحانه وتعالى وأنت ممتثل لأمره، وأنت معظم لحقه، وأنت عالم أنك قد دخلت عليه متطهرا، وأنت متأكد أنه لا يجوز لك أن تدخل عليه إلا وأنت متطهر غير محدث، لا حدثا أكبر ولا أصغر. العنوان التالي بعد الصعيد الطيب، وعنوان قد يبدو بعيدا عن الفهم، وهو قوله: الذرية الطيبة. وهو لو تذكرون قصة زكريا، اللي قرأ قصة زكريا، هذه الرسالة ذكرنا فيها تفسير هذه الآية تفسيرا جميلا، وهو قوله تعالى: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذه الآية تحمل معنيين: المعنى الأول وهو الطلب من الله تعالى، والمعنى الثاني طلب الذرية. الطلب الأول وهو أن المرء لا يطلب من الله إلا طيبا، يتعود بقى أن يطلب من الله تعالى الطيب، لأنه لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى، وأنه قد أمرك بما أمر به المرسلين أن تكون طيبا، وأنه لن تدخل جنته إلا أن تكون طيبا محضا، فكيف تطلب من الله تعالى ما ليس بطيب؟ هذا الأول. والأخص أن تطلب الذرية الطيبة، لذلك قال الله تعالى زكريا قال رب هب لي من لدنك، من عندك أنت بقى، لأن ما فيش حد يعرف يعمل لي هذه الموضوع إلا أنت، ومن لدنك تشريفا لما عندك، إلى آخر ما ذكرنا في الرسالة. يعني كان يمكن أن يقول رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وإنما قال من لدنك، من عندك أنت لا من عند غيرك، تشريفا لما عندك سبحانه وتعالى، الأمر الأول. والأمر الثاني أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله، من الذي سيعطي هذه الذرية على الكبر كما قال؟ حتى هو لما أعطاه الله تعالى هذه الذرية قال عليه السلام: أن يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، هذا السؤال الأول، هذا المعنى الأول، وهو أن يتعود المرء أن يطلب من الله، وإذا طلب من الله تعالى أن يطلب أطيب شيء، وأن يتعود الأمر الثاني أن يطلب الذريات الطيبة. لماذا الذريات الطيبة؟ لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، هذه المتعلقة بنا نحن. أما بزكريا عليه السلام فلما طلب الذريات الطيبة من الله طلبها لسيدنا زكريا، يعني عايز ذرية وعايز عيال وعايز يفرح بالدنيا وبمناظرها وبأولادها، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذا اللائق بزكريا عليه السلام؟ لا، وإنما زكريا كان همه عليه السلام، سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان همه أن يستديم الدين بعده، وأن ترتفع رايات التوحيد، وأن يبقى من يدعو إلى الله جل وعلا بعده، كما كان إبراهيم عليه السلام يدعو: رب هب لي من الصالحين. لماذا الصالحين؟ حتى يقوم بعده مقام النبوة بالدعاء إلى الله تعالى وتوحيده ورفع رايته ودعوة الناس إليه، وأن تستمر دعوة الله تعالى في خلقه، وأن يبقى نور التوحيد والإسلام بين الناس. ذلك كل همهم، ليس همهم أن يحصلوا ولدا أو مالا للدنيا الزائلة أو لمناظرها أو للفرح بها. لذلك الله تعالى في قصة إبراهيم لما ذكرنا قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى آخر القصة التي أشرنا إليها من قبل. طيب، الذرية الطيبة، وبعدين قال: وإذا كان أمرهم بذلك فأمر المؤمنين بأمر كذلك جميل في هذه المسألة، وهو يدل على ما وراءه. اسمع هذا الأمر، يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا العنوان الثاني، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يبقى أمرهم إذا دخلوا البيوت أن يسلموا، أن يسلموا أي سلام؟ زي ما احنا بنعمل كده، واحد يدخل مكشر وقالب بوزه على أهله ولا على الناس اللي داخلهم ولا متضايق ولا تعبان ولا هذا الموضوع، ويجي يسلم على الشيخ يقول لك الشيخ كان مكشر ومش عارف هو متضايق زعلان مني ولا هو مش عارف ايه وكده، يقول له تحية مباركة طيبة من عند الله، مباركة طيبة. بهذه التحية الطيبة التي ينبغي أن يحيي بها أهل الإيمان، وإذا كانت التحية بينهم تحية فيها البركة، يرى المرء فيها بركة المرء كأن يدعو له بهذه التحية وأن يسلم عليه بها وأن يشعره بالرحمة والمودة وأن يشعره كذلك بما يطمئنه أن هذا كلام صادر من القلب ليس تمثيلا وليس ادعاء كأنه يريد ألا يراه بس هو ازيك كده اللي احنا بنعملها دي، لا، وإنما من عند الله. لما قال من عند الله لم يتركها لنفسك، يعني لم يتركها لك بل جعلها على أحسن حال لأنها من عند الله. وانظر إلى تفسير الآية، لم بلاش تفسير دلوقتي، وانظر إلى ترتيب الألفاظ. اللي بياخذ باله من القرآن يراها وهي قوله فسلموا على إيه؟ إذا دخلتم بيوتا الأصل أن يقول فسلموا على أهلها، مش كده؟ صح؟ إيه قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها تحية من عند الله مباركة طيبة. الآية قالت إيه؟ سلموا على أنفسكم، كأنك وهم واحد، كأنك عندما تسلم عليهم تسلم على نفسك، وعندما تسلم على نفسك فانظر إلى أي السلام تحب أن يكون لنفسك فسلموا عليهم، فإنهم هم أنت وأنت هم، إنما المؤمنون إخوة. لذلك عدل في سياق الآية هنا عن قوله فسلموا، من الآية الأولى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى ايه تستأنسوا وتسلموا على اهلها. قال في هذه الآية فسلموا على ايه؟ اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. كان سياق الآية هنا كذلك، اذا دخلتم بيوتا فسلموا على اهلها. ما جئنا في سكة المواد والرحمة وسكة الأخوة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يعامله ما يعامل به نفسه وأن ينتظر منه عند دخوله إليه ما ينتظر لنفسه عند دخول أخيه عليه والعكس. فإنه قال فسلموا على أنفسكم كأنكم واحد، وهو المعنى المطلوب في أن يكون المرء طيبا. هي دي بقى الطيبة بقى، انه ايه ليس هناك بينه وبين اخواني حواجز في القلب ولا في العمل، وانه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وان سلم عليهم كانه يسلم على نفسه، وان استقبلهم فكانه يستقبل نفسه او فكانه ينتظر ان يستقبلوه كما استقبلهم. لذلك قال تحية ولم يتركها لهم من عند الله، يعني من أفضل ما تكون لأنها من عند الله تعالى، مباركة يرجو بها ذلك طيبة كذا. ثم ذكر المولى بقية المنن فقال الريح الطيبة، وهي في قوله وقد امتن بها الله تعالى على الناس بهذه الريح ولو شاء لكانت ريحا عاصفا، فبين قدرته بين أن تكون ريحا عاصفا وأن تكون ريحا طيبة رخوة هادئة، وأن يظهر فيها حكمته سبحانه وتعالى وأن يظهر فيها دعاء الناس في الشدائد. فقال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. والآيات القرآنية كما ذكرنا لا تقال للتسلية، وإنما لها معناها ولها سياقها ولها حظ النفس منها، وقد ذكرنا حظ النفس من هذه المعاني. يعني لا يقرأ المرء آية من القرآن إلا ويعلم أن الله يخاطبه بها، هذه واحدة، فيستقبل هذا الكلام على ما يليق به. الأمر الثاني أن يفهم ما يخص من هذه الآية التي ذكره الله تعالى بها وساقها إليه. وكل آية إذا تقرأها فيها ما فيها من العبر والحكم، وقد ساق الله تعالى لك آياته لتتعلم منها بعد أن تتدبر وأن تفهم معانيها. وهذا أمر مهم ألا يمر عليك القرآن إلا وأن تأخذ بحظك من هذه الآيات تدبرا وفهما، ثم بعد ذلك عملا وتحققا. فتقرأ الآية تقول ربنا عاوز يقول له إيه، ده معناها كده بالبلدي، ماذا يريد الشارع سبحانه وتعالى من إيصال هذا المعنى إليك، وما المعنى المستفاد منها، وكيف تسارع إلى تحقيقه. كل آية إذن لك فيها حظ، وأنت المقصود بهذه الآيات. يعني أنت تقرأ الأول الآية تعلم أنك المقصود بها، ربنا يخاطبك أنت. ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه القرآن يتلى عليك وكأنه لغيرك، أنت تقرأ القرآن وعمال تقرأ القرآن ولا تظن أن هذه الآيات لك، وأنك المخصوص بالخطاب، وأنك المطالب بتفاهم هذه الآيات والعمل بها، وأن لك فيها حظا ينبغي أن تأخذه، وأن الله تعالى قد وجه لك فيها أمورا ونواهي، ووجه لك فيها وصايا وتعاليم، ووجه لك فيها أخبارا وعظات. هذه الأخبار والعظات والتعاليم كلها إنما أنت المراد بها الذي ينبغي أن تتعلم منها. علامة تقرأ القرآن إذن وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، لها قصة طويلة. والمقصود أن الله تعالى قد فصل أشياء كثيرة وصفها بكونها طيبة، كل ذلك إنما وصفه بكونه طيبا حتى يكون طريقا موصلا إلى الله تعالى، يأخذ المرء بحظه منه فيصل إلى أن يكون طيبا، يموت طيبا ويلقى الله تعالى طيبا، فيدخل الجنة طيبا، وحينئذ تتحقق له هذه العاقبة التي ذكر الله تعالى. كذلك من الطرق التي بيّن فيها المنة وبيّن فيها ما ينبغي على المرء في الطرق الموصلة إلى أن يكون طيبا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ونختم بهذه الآية هذا الدرس إن شاء الله تعالى، على أمل أن ننتهي إن شاء الله جل وعلا من التفسير الإجمالي لهذه الآيات، ثم نشرع في تفسير بعض الآيات تفسيرا تفصيليا يبين المقصود من الطيب وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. ولكن ذكرنا كيف يستفيد المؤمنون اليوم من كونهم لا بد وأن يكونوا طيبين في كل أحوالهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا بحظهم من هذا الحال، وهو الحال الطيب الذي كان عليه النبي، ويأخذ بحظهم من هذه الصفة التي هي من صفات الله جل وعلا ليتشبهوا بها، فتكون سببا لأن يحصلوا تلك العاقبة الحسنة عند الله تعالى. الناس ناويين يبقوا طيبين، يعني طيبين يعني مش مغفلين يعني وكده، إنما